فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، هي سلسلة الأسطورة دي هدفها إن احنا بنعمل تمرد، بنعمل تمرد على القدوات الوهمية، بنعمل تمرد على القدوات الوهمية. يعني مرثد تمرد على عناق، خالد بن الوليد تمرد على أنتيمه، عكرمة بن أبي جهل، أم سليم تمردت على زوجها الكافر اللي هرب من المدينة المنورة، سمية تمردت على أبو جهل، يبقى حبيب بن زيد تمرد على مسيلمة الكذاب. يبقى الصحابة عشان يخطوا في طريقهم لربنا تمردوا على العوائق اللي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فاحنا السلسلة دي تمرد على القدوات الوهمية اللي بتصدر لينا في هذه الأيام إن هي دي القدوات العالمية وهي دي المثل العليا. الكلام ده غلط يا جماعة. عشان كده النهاردة يعني هنبدأ بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش، اهتز العرش. العرش ده اكبر مخلوق في الوجود كله، يعني السماء ال 160 مليار سنة ضوئية دي ما هيش حاجة في سماء الدنيا. هو السماوات السبع كلها حلقة فلاف كرسي، كل ده حلقة فلاف العرش. اهتز العرش. اهتز العرش ليه؟ يعني ايه اللي يخلي العرش يهتز؟ لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. مين سعد بن معاذ؟ ايه سعد بن معاذ؟ يعني من هذا الانسان الذي يهتز له اكبر مخلوق في الوجود كله؟ وكمان الرواية بقى اللي زائدة في هذه الرواية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من فرح الرب عز وجل. يعني ربنا فرحان بلقاء سعد بن معاذ، مش سعد بس اللي فرحان بلقاء الله سبحانه وتعالى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشيعه 70,000 ملك لم يطأوا الأرض من قبل. 70,000 ملك، يعني وفد ملائكي لتشيع جنازة سعد بن معاذ، لم يطأوا الأرض من قبل. أنت متخيل؟ وثبت وصح النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة حملت جنازته بعد موت سعد بن معاذ رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له ثوب حرير، فالصحابة قاعدين يلمسوه كده متعجبين من الحرير. الكيلو حرير كان بكيلو ذهب زمان، يعني حاجة غالية جدا، فالصحابة متعجبين منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ لمناديل، ده بعد موت سعد بن معاذ رضي الله عنه، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. العلماء قالوا المناديل ده حاجة بتتمسح بيها وبتترمي، يعني ده مش الثوب، ده مش ده المناديل. فقالك مناديل سعد بن معاذ خير من هذا. ابن القيم رحمه الله قال أن سعد بن معاذ في الأنصار كان يعدل أبا بكر الصديق في المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم. أنس بن مالك رضي الله عنه بعد سنوات بقى بعد موت سعد بن معاذ بسنين طويلة قابل واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ اللي هو حفيد سعد بن معاذ، فلما لقياه أخذ يبكي وقال: كان سعد أعظم الناس. يا أخذ يبكي ده يعني سعد بن معاذ كان الصحابة لما بيفتكروا بيعيطوا زي مصعب بن عمير كده. الصحابة لما كانوا يفتكروا بعد 20 و30 سنة من استشهاده كانوا يبكوا من التأثر ومن شدة حبهم لمصعب بن عمير. مين ده يا جماعة؟ مين سعد بن معاذ ده؟ لاهتز له عرش الرحمن و70,000 ملك بيشيعوه، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل قبر سعد بن معاذ وهما بيدفنوه، فالنبي ايه؟ نزل دخل القبر فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قالوا: ما أبطأك يا رسول الله؟ يعني انت قعدت المدة دي كلها جوه ليه؟ فقال: ضم سعد بن معاذ في قبره فدعوت الله ففرج عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضاش يخرج من قبره غير لما اطمن عليه من ضمة القبر. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين سعد بن معاذ ده يا جماعة؟ يعني انا واثق ان معظم الصحابة ما كانش يعرف كده عن سعد غير لما مات سعد. هي دي عظمة هذه الشخصيات، عظمة الشخصيات اللي محدش يعرف عنها حاجة لما تموت، اللي محدش يعرف وجوه العظمة بتاعتها لما تموت. عايزين نفهم سعد بن معاذ حصل معاه كل ده ليه، وكل الفضائل وفتح أبواب السماء والملائكة تشيل جنازته، 70,000 ملك لم يطأوا الأرض ينزلوا ويهتز الأرض، وربنا فرحان بلقاء سعد بن معاذ، والنبي يفضل جوه القبر لحد ما يدعو الله أن يصرف عنه ضمة القبر. من سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ وصل لهذا المقام وهذه الدرجة الباهرة بسبب حاجتين. الحاجة الأولانية علاقة قلبه بربنا. سعد بن معاذ كان عنده تقدر تقول ربنا وبس، مستعد يخسر أي حد عشان ربنا، مستعد يقف في وش أي حد عشان ربنا، مستعد يضحي بأي حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى. صفة باهرة، صفة القلب الخالص لله سبحانه وتعالى، القلب المخلص لله سبحانه وتعالى. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني ساعة ما اسلم، هو ايه اللي حصل ساعة ما اسلم؟ هو كان سيد قومه، كان سيد المدينة المنورة، سيد الاوس، هو سعد بن عبادة سيد الخزرج. فجه مصعب بن عمير اسلم على ايده مجموعة من الانصار، وجه اسعد بن زراء قعد معاه. فسعد بن معاذ طبعا يعني تخيل كده انت كبير البلد دي، وفجأة البلد قاعدة تمشي ورا واحد غيرك، وفي ايه؟ فسعد بن معاذ اخذ الحربة وراح ليهم واخذ يتشتم، يعني قاعد يشتم فيهم، انتوا بتعملوا ايه؟ لولا يعني ان اسعد بن زرارة كان قريبه، يعني قال ان كان لكما بانفسكما حاجة فقوما من هنا. لو انتوا مش مستغنين عن نفسكم قوموا من المكان اللي انتوا فيه ده، انتوا بتعملوا ايه؟ فقال له مصعب بن عمير، طبعا اسعد مال على مصعب، قال له هذا الرجل ان اتبعك لا يتخلف رجل من قومه. الراجل ده لو اتبعك مفيش ولا واحد من قومه ما هوش هيمشي وراك. وين خطورة سعد بن معاذ يا جماعة؟ ان واحد وراء الوف من الرجالة. هذه الشخصيات، الشخصيات الجذابة، شخصيات الموهوبة، شخصيات المهمة، الشخصيات اللي لها قيمة في العمل، شخصيات اللي عارفة انها لو سحبت ايديها من العمل اللي مشتركة فيه العمل ممكن يقع، لان الناس متشجعة بيها، ولان في ناس فعلا ماشية اقتداءا وراها. الشخصيات دي انا اتعاملت مع شخصيات كثيرة من هذه النوعية في العمل الاسلامي. معظم هذه الشخصيات وكثير منها لو ما خدش موقع، ولو ما خدش في العمل موقع يتكافأ مع قيمته، بيخرب العمل، يسحب ايده ويقول اما شوفوها بقى وهي بتخرب، لان انتم معرفتوش امتي، شوفوا بقى لما انا سحبت ايدي، يخرب العمل والعياذ بالله. يسحب ايده زي ابن سلول لما سحب ايده من غزوة احد وهو 300 اللي وراه، عشان يقول للنبي شوف انا لما سحبت ايدي هتخرب ازاي. ولكن سبحان الله العظيم اغنى الله الجيش عنه. يبقى اذا الشخصيات دي الواحد لما بيتعامل معاها معظمها لو ما خدش موقع يسيب الدنيا تخرب. سعد بن معاذ ما خدش حاجة، سعد بن معاذ ساب كرسي القيادة ونزل تحت رجلين النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد وسط الجنود الالاف اللي متابعينه وما خدش اي شيء وما اعترضش، بل كان فرحان بالتضحية بتاعته. سعد بن معاذ اهتز ليه العرش ليه؟ القضية مش قضية كتر صلاة، ابو بكر كان اكتر صلاة منه. القضية مش قضية نشاط في الدعوة الى الله، مصعب بن عمير كان انشط في الدعوة الى الله منه. القضية مش قضية، القضية لو قضية اي عبادة من اللي احنا عارفينها الصحابة كان منهم متميزين عنه. يبقى في حاجة جديدة يا جماعة في سعد بن معاذ، في حاجة مميزة في سعد بن معاذ. يبقى لما جه اسلم فراح لمصعب بن عمير، مصعب بن عمير قال له اجلس نكلمك، فان كرهت امرا صرفناه عنك. يا سيدي لو ما عجبكش همشي واسيب لك المدينه، بس اسمع بس. سعد مصعب بيسيسه، فلما سمع الكلام تهلل وجهه وقام واغتسل واسلم. انا عايزك تشوف بقى سعد بن معاذ عمل ايه في اول يوم في اسلامه. رجع على قومه، فقومه مستنيينه بقى يشوفه هيعمل ايه. فقال ان كلامكم وكن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، انا ما عدتش هنطق مع حد منكم. قالوا ليه انت؟ يعني هو المعروف ان الناس بترمي اللي بيحكمها، مش عايزينك، انما اللي بيحكم يرمي الشعب ويقول له مش عايزك. طب ليه؟ هو في حاكم يعمل كده؟ ده بيبقوا متبتين في الكرسي بينهم واسنانهم. ان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام. ليه يا ابن معاذ؟ عشان ايه؟ حتى تؤمنوا بالله ورسوله، يا تؤمنوا يا اما ما عدتش عايز اعيش معاكم ولا عايز منكم حاجه اصلا. فما بقي رجل ولا امراه من قومه الا اسلموا. رجع بيته، مراته مستنيه ما بينطقش معاها، عايز ايه؟ قال لها انك علي حرام. ليه؟ ان لم تؤمني بالله ورسوله. انا عايز اقول لكم يا اخوانا شخصيه سعد بن معاذ مستعد يضحي باي حاجه عشان ربنا، مستعد يخسر اي حد عشان ربنا. لما اسلم راح يعمل عمره في المدينه في مكه، فكان صاحب اميه بن خلف فأمية بن خلف استضافه، أبو جهل شافه وهو بيطوف، أبو جهل كان يتجنن، قال له أنتم الذين أويتم الصباح؟ لا، أنتم اللي خدتم محمد بن عبد الله وأويتموه هو وأصحابه، والله لولا أمية لما عدت إلى بيتك سالمة. أنا عايزك تتخيل سعد بن معاذ واحد لوحده وواقف قدام زعيم مكة أبو جهل، وواقف في صحن الكعبة، المفروض بقى يسايس أموره عما يرجع بلده، فإذا بسعد يرتفع صوته ويقول والله لو منعتنا الطواف حول الكعبة لأمنعنك ما هو أشد منه عليك، لأمنعنك تجارتك إلى الشام. إيه ده؟ ده يعني ده كده مقتول مقتول يعني، ومش همه. أمية بن خلف غضب عشان أبو جهل، قال له لا ترفع صوتك يا سعد، أنت بترفع صوتك على مين؟ قال له اسكت يا أمية. قلب بقى على أمية نفسه، اسكت يا أمية، فلقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنهم قاتلوك. هو إيه ده يا جماعة؟ ده مستعد يقف وش الدنيا كلها، ده مش أي حاجة في طريقه ربنا بيدوس عليها. صفة مبهرة، كل ما بتجمع مواقف سعد بن معاذ بتفهم إن كان عنده ربنا فوق كل حاجة، مش فوق كل حاجة، مستعد يقف وش الدنيا كلها عشان ربنا، مستعد يخسر. سعد بن معاذ كان في وسط الأنصار زعيم، وكان في وسط الجزيرة العربية من الشخصيات اللي له علاقات جبارة. أمية بن خلف ياخده يطوف، واليهود زي ما هنشوف الوقتي في بني قريظة يقولوا عايزين حكم سعد بن معاذ، علاقاته الدبلوماسية عالية جدا، ضحى بكل ده عشان دين ربنا وعشان ربنا. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مستني الأنصار هيقولوا ايه، هو عارف ان المهاجرين وراه، انما الأنصار هيجوا ولا مش هيجوا، يعني هو ما خدش عليهم العهد انهم ينصروا بره المدينة المنورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدخل الغزوة عايز يطمن، فقال اجيبوا علي ايها الناس. يقوم ابو بكر يتكلم، مش عايز ابو بكر، ما انا عارف ان انت معايا، اجيبوا علي ايها الناس. يقوم عمر يتكلم، مش عايز عمر، انا مش عايز مهاجرين. فقام سعد، اتقصدنا يا رسول الله؟ إن أعطناك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، والله لو استعرضت من هذا البحر لخضناه وراءك. احنا خدنا المرة اللي فاتت يعني بحر، يعني ايه بحر زمان، لو استعرضت من هذا البحر لخضناه وراءك، ولو سرت بنا الى برك الغماد، منطقة صخور بركانية في جنوب الجزيرة العربية لا يوجد بها ابار ولا مياه، ولو سرت بنا الى برك الغماد لخضناه وراءك يا رسول الله. اني اكلمك عن قومي الانصار يا رسول الله، صلح بال من شئت. شوف بقى الكلام، شوف بقى سعد بن معاذ، الكلمة دي بتعرفك من هو سعد. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، مهما كان مهم بالنسبة لنا اقتصاديا او سياسيا او في العلاقات القديمة، واقطع حبال من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، سالم من شئت، حارب من شئت. يا رسول الله اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لن نخالف امرك. هو ده سعد بن معاذ، اي حاجة عشان ربنا اعملها، اي حد عشان ربنا انا مستعد اخسره، اي حاجة عشان ربنا مستعد اضحي بيها. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جه بعد غزوة الاحزاب، فبني قريظة خلاص مقتولين مقتولين، ده خيانة عظمى، ده فتحوا الصغر، الصغرة الجنوبية للمدينة المنورة، وكان المشركين يدخلوا منها، يعني عارفين انهم مقتولين مقتولين، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. معناه ان سعد بن معاذ ده يعني كان علاقته بهم قوية جدا جدا. فجاء سعد بن معاذ فحكم على رجالهم بأن يقتلوا، وعلى نسائهم بأن يسبوا. سعد بن معاذ لم تكن تأخذه في الله لومة لائم لما أصيب بالجرح بتاعه في غزوة الأحزاب، وما كانش جرح خطير يعني، فقال اللهم إن كنت قد أبقيت قتالا بين نبيك وبين المشركين فلا تقبضني إليك يا رسول. يا رب أنا مش عايز أموت إلا لما أطمن إن ما عادش مكة هتقف وش النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت لم تكتب قتالا بين نبيك عليه الصلاة والسلام وبين المشركين فاقبضني إليك. أنا عايز أموت يا رب، أنا عايز أقابلك. كان شاب صغير في هذا الوقت يا أخوانا زي ما نقول دلوقتي. يبقى ده السبب الأولاني في لماذا اهتز العرش لسعد بن معاذ، إن قلبه ده كان ملكية خالصة لله، إن سعد بن معاذ كان ربنا وبس، ربنا وبس، فحد مستعد يعمل اي حاجة عشان ربنا، يخسر اي حاجة، يقف وش اي حد عشان ربنا. صفة صعبة جدا يا اخوانا، صفة عسيرة جدا جدا، ده الواحد لما بيبقى زعلان مع حد حبيبه ولا زعلان مع زوجتك ولا زعلان بتبقى متضايق ومخنوق ونفسيا ما انتش يعني ما انتش في الحاله الطبيعيه بتاعتك. ليه؟ عشان بس حاجه صغيره كده بينك وبين حد عزيز عليك او غالي عليك. ان انسان يقول لك انا هقطع اي حاجه بيني وبين حد عدو لله، انا هعمل اي حاجه عشان ربنا. السبب الثاني اللي عظمت سعد بن معاذ ولماذا اهتز العرش لسعد بن معاذ هي تجرد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ وعبد الله بن ابي بن سلول الاثنين كانوا نفس الموقع في المدينه المنوره، الاثنين كانوا قاده المدينه المنوره. عايز تعرف سر بطولة سعد شوف اللي عمله ابن سلول. ابن سلول لما لقى المركز والكرسي هيتاخد منه كان هيجنن. القينا على كرسيه جسدا، دي مش فتنة سهلة يا جماعة، ان الكرسي بتاعك ان الـ الـ الـ الـ المكانة بتاعتك حد يجي ياخدها منك، ده فتنة جبارة لا ينجح فيها الا الانبياء، لا ينجح فيها الا امثال سيدنا سليمان الا الانبياء. فتنة خطيرة جدا القينا على كرسيه دي، ان الكرسي بتاعك والمكانة بتاعتك اللي انت الناس ملتفة حواليك بسببها واللي الناس بتشاور عليك بسببها واللي انت ليك مقام وسط الناس بسببها تتاخد منك، فما بالك بقى لو انت اللي نزلت بنفسك. ابن سلول كان هيجن لما النبي عليه الصلاة والسلام جه المدينة، النبي جه وقف قدام بيته اول ما نزل المدينة، فابن سلول عارف ان النبي قصده يعني ايه ان ابن سلول يضيفه، قال له يا محمد اذهب الى من دعاك فانزل عليه. قمة الجلفنة. النبي عليه السلام يعني صبر تاني وقام رايح بالحمار بتاعه عليه السلام، راح قدام ابن سلول تاني فقال لقد اذانا نتن حمارك. ابن سلول تعامل مع النبي بقمة الجلفنة، ما قدرش ليه؟ هياخد الكرسي بتاعي، ما هو ده هيبقى حاكم المدينة وهيتاخد الكرسي. عشان تعرفوا يا جماعة يعني ايه سعد بن معاذ، ان انسان قائد ويقبل الجندية بهذا المنظر، يقبل انه يتنازل عن الانا اللي جواه. الانا دي هي هادمة اللذات ومفرقة الجماعات. طار الاسلامي خربان بسبب كلمة الانا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وايه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. القرآن بيقول لك ان في ذات اكبر من ذاتك انت، ذات الدعوة الى الله. مين اللي يقدر يخرج من التفكير في ذاته للتفكير في ذات الدعوة الى الله؟ قضية خطيرة جدا. عشان كده اول معصية ربنا عصي بها في الحياة كلمة انا خير من كلمة انا من ابليس. كلمة انا دي التخلص منها في العمل الاسلامي صفة نادرة. بعد 25 سنة للواحد في هذا الطريق انا شفت ناس صوابة وشفت ناس قوامة وشفت ناس مستعدة تضحي بروحها في جهاد سبيل الله، ولكن والله يا اخواني اندر من النادر اللي الواحد شافهم وظن انهم ما عندهمش حتة الانا، ما عندوش مشكلة ان ما يبقاش له موقع، ما عندوش، المهم ان الدين ينتصر، المهم ان اسم الله يعلو. صفة خطيرة جدا يهتز لها عرش الرحمن. من فرح الرب عز وجل، فمن يفرح الرب؟ مين فينا يفرح الرب بالتجرد بتاعه؟ عشان كده في الحديث اللي روي حديث حدير، لما حدير اليمني النبي عليه الصلاة والسلام ادى هدايا لقومه وحدير كان في خيمته كده فالنبي لم يعلمه، فجبريل نزل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدير، النبي بعت له الهدية بتاعته في الطريق وراجع، فحدير قال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. هي دي القضية، مش مهم ان الناس تفتكرني، مش مهم ان الناس تعرفني، مش مهم ان الناس تذكر اسمي، اللهم المهم انا عند ربنا، المهم ان ربنا يعلم انا عملت عشانه ايه، المهم ان ربنا يعلم انا بحبه قد ايه، تعلم ما في نفسي، ان ربنا يعلم انت جوه نفسك حب ليه وشوق ليه قد ايه. عشان كده ابو جهل، يا مصيبه ابو جهل كانت ايه؟ انا لما قالوا له ما قولك في محمد فاتصدقه؟ قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، احنا وقوم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام كنا زي فرسين بيتنافسوا، سقوا فسقينا. شوفوا الكلام يا جماعه، كلام خطير جدا، ساقوا فسقينا، اطعموا فاطعمنا، حتى اذا قالوا منا نبي فانا ندرك هذا. يعني ابو جهل كانت مصيبته الانا، محدش يعلى فوقينا، حدش يبقى اعلى مني. هي دي مصيبه اليهود زي ما ربنا يقول في سوره البقره في ايه من اخطر الايات، اللي مش فاهم الايه ديت للاسف بيعدى على كنز هو مش واخد باله منه، وربنا بيشخص اللي ضيع اليهود ايه، فبيقول سبحانه وتعالى بئسما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. كفروا بالله وكفروا بما أنزل الله. طب ليه ربنا بيقولك اليهود كفروا ليه؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. مش قادرين يستحملوا ان الرسالة نزلت على غيرهم، مش قادرين يستحملوا ان الكتاب نزل على غيرهم، مش قادرين يستحملوا. عشان كده ربنا بيقول لهم في سورة البقرة وهو ربنا وربكم، ربنا بيعلمنا نقول لهم وهو ربنا وربكم وربنا بتاعكم انتوا لوحدكم. ما هو اللي فتح عليكم يفتح علينا، ما هو اللي اداكم يدينا. في ناس عايزة تحتكر حتى خزائن الله وعطاء الله، عايزة ربنا يبقى بتاعها لوحدها، ربنا ما يديش لغيرنا، عايزة تحتكر حتى جبريل. عشان كده اليهود عادوا جبريل ليه؟ لانه نزل بالرساله على غيرهم. ده ايه ده؟ ده جنون. الانا بتوصل الانسان في الاخر للجنون. وهو ده ابو عامر الراهب اللي كان النبي عصام كان بيعكف في غار حراء يتحنث قبل البعثه. كان في واحد تاني برضو على الجبال زي النبي عصام اسمه ابو عامر الراهب، كان قاعد برضو يتحنث، بس كان بيتحنث عشان ربنا لما يبتعث نبي يختاره هو. فلما ربنا اختار النبي عصام صار من اعدى اعداء النبي عليه الصلاه والسلام في الحياه، وسمي ابو عامر الفاسق. ليه؟ لانه كان بيعبد عشان ربنا يرفعه وسط الناس، مش بيعبد تقربا الى الله سبحانه وتعالى. عارفين بنو عامر يا جماعه؟ بنو عامر اللي النبي عليه الصلاه والسلام عرض عليهم الاسلام في عام الحزن، عرض عليهم الاسلام بعد شعب ابي طالب بقى في اخر سنين في مكه، فاقتنعوا بالاسلام، قالوا له خلاص احنا مصدقينك ومصدقين انك نبي، بس استنى بقى ثانيه واحده بس، اصل انت الوقت يا محمد ابن عبد الله عليه السلام الشيله بتاعتك تقيله، ده انت اللي هيمشي وراك الوقت هيبص هيواجه الدنيا كلها. مقابل ايه بقى؟ مقابل ما تقوليش الجنه، استنى بس، ما تقوليش الجنه، مقابل ايه في الدنيا؟ ارايت ان تابعناك ثم نصرك الله أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني يا رسول الله سلام احنا موافقين وهننصرك وعارفين انك نبي الله، بس على شرط، نتبعك على شرط، نبقى رقم اتنين في العمل، نبقى رقم اتنين في الدعوة، لو انت مت احنا اللي نمسك مكانك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ان هذا الدين لن ينصره الا من ايه؟ ها؟ احاط به من جميع جوانبه. يعني ايه احاط به؟ يعني الدين ده مش هينصره اللي جاي ياخد، اللي جاي يدي، مش هينصره اللي جاي يفكر في نفسه، اللي جاي يفكر في الدين وفي حماية الدين، مش جاي يفكر في موقع نفسه، جاي يفكر في موقع الدين، هو ده اللي ينصر دينه. والنبي سابهم، يبقى قضيتهم كانت ايه؟ الموقع، هتدينا ايه؟ هننصرك مقابل ايه؟ قضية خطيرة جدا يا جماعة. ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، ده من السابقين الاولين اللي عاش المرحلة السرية، وعاش تعذيب الجهرية، وعاش اكل ورق الشجر في شعب ابي طالب، وعاش بهدلة عام الحزن، وعاش المخاطرة بالنفس والمال في الهجرة، وعاش وعاش وعاش وعاش، وجه عند غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص اسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام امر عمرو بن العاص جنب ابو عبيدة بن الجراح. تخيل كده، انت مش بقيت بقى الشيخ يعني ابو اسحاق الحويني، ولا بقيت الشيخ الالباني، ولا ابن باز، ده انت بقيت ابو عبيدة بن الجراح. وفجأة اخ ملتزم بقاله شهرين كده، لسه بقاله 3 4 شهور ملتزم، ونقوم قايلين لك ايه؟ هو وانت اللي ماسكين العمل الفلاني، انا يتحط جنبي ده؟ شوفوا التجرد بتاع الصحابة. ابو عبيدة بن الجراح خرج مع عمرو بن العاص، لقى عمرو مصمم ان هو يمسك الايه، يمسك. عمرو بن العاص كان من نوع القادة اللي بيقود بالحزم، يعني عنده سياسة الحزم في قيادة. فابو عبيدة بن الجراح تنازل لعمرو ونزل تحت عمرو بن العاص رضي الله عنه. يعني يا اخوانا، انت لو مكان ابو عبيدة تقبل عمرو بن العاص في هذا الموقع؟ عارف لو ما كانش قبل عمرو بن العاص كان زمانك الوقت اسمك جورج، وانت اسمك ميخائيل، وانت اسمك مينا، لان لولا قبل تصعيد عمرو بن العاص كان عمرو بن العاص ما بقاش بعد كده القائد اللي فتح مصر. يعني الاخ الصغير الموهوب اللي النبي عليه السلام اداله الموقع ده عشان الموهبه بتاعته تنمو اكتر، هو ده بعد كده بقى فاتح في العالم، من فاتح العالم. يعني قضيه سعيد بن زيد من 10 المبشرين بالجنه، سعيد بن زيد ده متجوز فاطمه بنت الخطاب، اخو عمر بن الخطاب، اخت عمر بن الخطاب. وسعيد بن زيد ده ابن زيد بن عمرو بن نفيل، من كبار العرب، يعني نسب وغنى وموقع وزواج وحسب فسعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب اسلموا، عايزين بقى حد يروح يعلمهم، حد يروح بقى يفهمهم القران ويديهم جلسه تربويه. فهم مستنيين بقى محمد بن عبد الله عليه السلام يديهم بقى، هم مهمين جدا جدا. فبيخبط الباب عليهم مستنيين بقى يفتحوا، لقوا النبي عليه السلام، يلاقوا خباب النبي بعت لنا الاخ خباب يعلمنا، النبي عليه السلام بعت لنا الاخ خباب يبقى المربي بتاعنا اللي ياخدنا تدبر وياخدنا مقابر ويقعد معنا يفهمنا، الاخ هو ده اللي يعلمنا انا. تخيل وقبلهم وبعد كده بقى من العشر المبشرين بالجنه. يعني عايز اقول لكم يا اخواني ان الصحابه قدروا يكسروا الانا دي، عشان كده طلعوا، عشان كده راقوا سعد بن معاذ. ايه بقى القوه بتاعته؟ ايه بقى العظمه بتاعته؟ انه كسر الانا اللي جواه، انه تنازل عن هذا الموقع عشان دين ربنا هو اللي يعلو، كسر نفسه عشان الدين هو اللي يعلو، مش مهم انا اللي اعلو، المهم الدين هو اللي يعلو. ياما الواحد للاسف الشديد، والله يا اخواني والله، اللي خارب العمل الاسلامي لقله الدعوه ولا قله التضحيه. الطار الاسلامي بقاله 100 سنه ضحى بما لم يضحى في تاريخ الاسلام الا من الصحابه، ضحى بما لا يتخيل. ناس قضت عمرها في ابتلاء، وناس ضحت بكل حاجه، مال وعمر وتفاني. يعني المشكله مش نقص تضحيه، مشكله الطار الاسلامي مش نقص مجهود، مشكله الطار الاسلامي مش نقص علم، مشكله الطار الاسلامي تجرد العاملين لدين الله. ان يتقبل ان المجهود تبذل مجهود وفي الاخر تقعد تحت زي سعد بن معاذ. عشان كده سعد بن معاذ كان قاعد تحت، ولكن هو السبب في وحدة المدينة المنورة. يعني بص اخوانا، انا اكلمكم بالدنيا عشان تعرفوا انا سعد بن معاذ، بالدنيا مش بالدين، اصل بالدين ممكن الكلام يقول لك عايزك، اكلمك بالدنيا. سعد بن معاذ لو كان عايز عمر بن الخطاب ما يدخلش المدينة ما كانش دخله، لو كان عايز ابو بكر ما يدخلش المدينة ما كانش دخله، ده حاكم المدينة. يعني لو كان قال للنبي عليه السلام انا موافق انك تيجي يا رسول الله، بس فلان وفلان مش عاجبني، كان عمل ازمة، كان عمل ازمة خطيرة جدا، لانه فعلا قائد المدينة المنورة. يعني ان انسان بهذا الموقع ويتكسر ويجيب كل المهاجرين يبقوا فوقه ويقعد، حاجة جبارة. دي الشخصيات اللي بتفرح الرب عز وجل. عشان كده يا سبحان الله العظيم، يعني كنت عايز اقارن بس يعني ما بين ابراهام لينكولن وما بين سعد بن معاذ. ابراهام لينكولن ده سعد بن معاذ لما النبي جه كان في حرب اهليه بين المهاجرين والانصار، والحرب دي كانت بتقوم كل شويه حتى في وجود النبي عليه السلام، يعني كان ممكن يحصل اشتباكات بينهم. ولما حصل حادثه الافك سعد بن معاذ قام للنبي عليه السلام في خطبه الجمعه قال له يا رسول الله ان كان من تكلم على اهلك من الاوس من قومي قطعنا عنقه، وان كان من الخزرج لو هو بقى من قوم سعد بن عباده فامرنا ننفذ فيه ما امرتنا. سعد بن عباده قبله، سعد بن عباده صحابي، صحابي جليل، كان حامل رايه من رايات فتح مكه، يعني مش صحابي قليل. سعد بن عباده قال له لا تستطيع ان تنفذ ما تقول. هو مين ده اللي يقرب لحد من الخزرج وانا موجود؟ انت متخيل؟ شايف الموقف بتاع سعد بن عباده بيقول يا رسول الله اللي يؤذي اهلك قول لنا بس وشوف هنعمل فيه ايه. لدرجة انه اغضب سعد بن عبادة من هذا الكلام. يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه نموذج فز للتجرد الحقيقي، نموذج فز للانسان اللي عايز دين الله سبحانه وتعالى يعلو. لماذا اهتز العرش لموت سعد بن معاذ؟ عشان الصفتين اللي احنا قلناهم، الخلوص لله ربنا وبس، وعشان ربنا اي حاجة يضحى بيها. والصفة التانية ايه؟ والصفة الثانية التجرد العظيم من سعد ابن معاذ. طيب كنت بقول لكم على موضوع ابراهام لينكولن. سعد بن معاذ كان في حرب اهلية في المدينة، تجرد سعد بن معاذ. ابراهام لينكولن ده في التاريخ ده مايكل هارت حطه من اعظم 100 شخصية، يعني حاجة جبارة في التاريخ. ابراهام لينكولن قلت لكم قبل كده هو جورج واشنطن بالنسبة لامريكا ابو بكر وعمر بتوعها، ده كان حرب اهلية جبارة، وامريكا منقسمة والولايات هتحارب بعض، وانهى الحرب الاهلية قبل موته او قبل اغتياله وهو بيتفرج على احد المسرحيات بخمس ايام. ابراهام لينكولن وشخصية عاملين له تمثال قدام الكونجرس، ونحتين جبل في راسه هو وروزفلت هو واشنطن، اربعة من الاباء العظماء كده معظمينهم اوي، نحتين في جبل روسهم، الروس بتاعتهم في جبل كامل، وعاملين التمثال بتاعه قدام الكونجرس، وطبعينه على العملات الأمريكية بتاعته، ورسمينه في المتاحف، مبهورين بيه. ليه يا عم؟ ده أنا الحرب الأهلية ده كان سبب ان امريكا توحدت تاني. طب سعد بن معاذ اخوانا اللي فعلا بتجرده كان من اخطر الاسباب لانهاء الحرب الأهلية في المدينة، كان من اخطر الاسباب ان النبي دخل المدينة لقى المدينة دار سلام. لو كان حد من القادة عمل مشاكل كانت المدينة تحولت زي مكة، وبقى الدار كلها بلاء. وقال لي النبي عليه السلام بشر خديجة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب. فقالوا ليه قصر خديجة لا نصب فيه ولا وصب؟ قالوا لأنها عملت للنبي عليه السلام بيت لا نصب فيه ولا وصب، ما عملتلوش مشاكل في البيت تمنعه عن الدعوة إلى الله، فربنا ادها من جنس عملها. سيدنا سعد بن معاذ خلى المدينة للنبي عليه السلام لا نصب فيها ولا وصب، ما عملش مشاكل، لأن قائد زي ده لما يقف جنب النبي بالمنظر ده الكل التف حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من أسباب نصرة الدين هي ونصرة. عشان كده قلت لكم يا جماعة الشخصيات دي ما حدش بيعرف قيمتها وهي عايشة، لأنه متجرد. هو لو مش متجرد هيحس الناس كلها بيه وهيصمم إن الناس كلها على لمن سينسب الفضل. أنا شفت أعمال خربت بسبب لمن سينسب الفضل، بسبب إن في أخ مش متخيل إنه هيتعب وفي الآخر الفضل هينسب لفلان. شفت ناس يعني أفاضل وموهوبين ما يردوش يتعاون مثلا مع الداعية الفلاني. ليه؟ أصل لو عملوا تعاون الناس ما تعرفش غير فلان، فهتنسب الفضل لفلان وهو بعد المجهود ده مش هيتسب له حاجة. مصايب يا أخوانا، قضية التجرد قضية كارثية كارثية في الواقع اللي احنا عايشين فيه. فمن يفرح الرب عز وجل؟ في النهاية عايزين يعني التشكيل النهائي، سعد بن معاذ يا جماعة رضي الله عنه وارضاه من ساعة ما أسلم لحد ما مات 6 سنين، 6 سنين، في 6 سنين وصل أن يهتز له عرش الرحمن. انت بقالك كم سنة ملتزم؟ انت بقالك على فكرة يا اخوانا اللي مننا نونو خالص كده ونقول له حمادة وحبيبنا وايه وربنا يوفقك ويعينك، بقاله 3 سنين. يعني اللي قال من 3 سنين ده مش حمادة بقى، ده ما قبل حمادة. فتخيل 3 سنين 4 سنين ده اللي بيسموه الوقت الملتزمين الجدد. فما بالك بقى انت بقالك كم سنة ملتزم يا ابني؟ ربنا بعد 5 سنين انزل قول لا ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم. انت لسه ما وصلتش للخشوع في الصلاة والخشوع في تلاوة القرآن والخشوع في الذكر، انت لسه ما وصلتش للمقامات القلبية دي. بعد 5 سنين سير الى الله سعد بن معاذ كل اللي عاشوا في الاسلام 6 سنين، انت وصلت لفين؟ بعد السنين اللي انت قضيتها في الطاعة دي وصلت لفين؟ وصلت لفين في العمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ لما ام سليم راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له ما من امرئ من الانصار الا اتحفك بتحفة، كل الانصار ادوك هدايا يا رسول الله الا انا، وان تحفتي اليك ان اهديك ابني انس ليخدمك. ادته ابنها اشتغل خادم للنبي عليه السلام 10 سنين، يعني هدية للنبي عليه السلام، كانوا بيهادوا الدين بولادهم يا اخوانا. وصلت لفين؟ وصلت لايه في المقامات؟ وصلت لايه في علاقتك بربنا؟ انت سبب لفتح ربنا علينا ولا سبب لخزلان ربنا لينا؟ واحد في جيش موسى 40,000 خزل الجيش كله ومنع عنه المطر بسبب معصيته، وواحد في جيش سيدنا محمد اللي هو محمد بن عبد الله السلام ربنا قال له انا فتحنا لك اي لاجلك عشانك انت فتحا مبينا. انت سبب فتح ولا سبب خزلان؟ وصلت لفين؟ وصلت لفين مع القران؟ القران بقى ربيع قلبك، القرآن بقى نور صدرك لما تقرأ كده تحس ان الطريق بقى منور قدامك، القرآن بقى جلاء حزنك وذهب همك لما تبقى متضايق ولا مكتئب ولا مضغوط تفتح القرآن 2 3 تحس انك انت طاير. وصلت لفين مع ذكر الله؟ لما ربنا اتكلم عن النصر اذا جاء نصر الله اعمل ايه؟ سبح بحمد ربك. يعني ماذا بعد النصر؟ الذكر. طب ماذا بعد الهزيمة؟ بعد 60 آية بتوع احد ربنا قال ايه في آل عمران؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وصلت لايه بعد 10 ذي الحجة اللي خدنا 10 ايام عشان نعيش فيها مع معاني ذكر الله؟ وصلت لايه في الصحبة؟ وصلت لايه مع اخوانك؟ وصلت لايه في قضية الاخوة في اللي ابو بكر الصديق كان بيموت في المدينة المنورة والروم بينهاروا في الشام على ايد خالد بن الوليد والفرس بينهاروا في العراق على ايد سعد بن ابي وقاص وهو بيموت واخوانه مكملين؟ الاخوة في الله بتخليك تموت والرسالة مستمرة من بعدك. وصلت لايه في دين ربنا سبحانه وتعالى؟ وصلت لايه في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى؟ 6 سنين اهتز له عرش الرحمن، انت وصلت لايه؟ اخيرا من يفرح الرب عز وجل؟ مين فينا يبقى انسان متجرد يتكسر لاخوانه ما يدورش على موقع، ما يهموش الفضل هينسب ليه بعد المجهود ولا لا، ما يهموش الناس عرفته ولا، اللهم كما لم تنسى فلان فاجعل فلان لا ينساك. ايه قضيتي كلها بينه وبين ربنا؟ مش قضيته ان اسمه يرفع، قضيته ان اسم الله هو اللي يرفع. من يفرح الرب عز وجل؟ اخواني في الله احنا معانا يعني بعض الهدايا كده يعني بالاتمان اللي انتوا عارفينها بتاع كل مره، وعاملين لكم صندوق جديد كده اسمه ازمه اخ، صندوق اسمه ازمه. الاخ فرحان بالعنوان قوي، كاتب العنوان على كل حاجه. يعني ما شاء الله الصندوق ده يا جماعه المفروض ان احنا شارينه بمبلغ، يعني صندوق شارينه بمبلغ شارينه عشان الشكل الجميل بتاعه. فالاخ حبيبنا ربنا يحفظه، مش عايز اقول اسمه بقى، هو فرح بالاسم فقام مضيع، يعني ايه مش مضيع طبعا، ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني استبدل الشكل بتاع الصندوق بالايه عنوان بتاع ازمه اخ. دي هيبقى بعد كل فجر جمعه ان شاء الله، بعد ما نخلص الكلمه بتاعه الاسطوره، وان شاء الله يعني لو خلصنا الاسطوره بدري هتبقى ديت برضو ايه سلسله نمشي معاها شويه. ان انتوا اللي عنده مشكله في طريقه الى الله يكتب ورقه المشكله بتاعته ويحط الورقه دي فين؟ في هذا الصندوق، صندوق بتاع أزمة أخ ده. وإن شاء الله كل مرة بعد ما خلص الكلمة بتاعت بعد الفجر هرد على مشكلة أو مشكلتين من مشاكل إخواننا، عشان ناخد بإيدين بعض في الطريق إلى الله، عشان نقل الخبرات. ده حق كل جيل، حقه على اللي سبقه بسنوات في الالتزام إنه ينقله الخبرات. يعني الواحد عمره راح منه سنين كتير عشان يفهم حاجات، ليه أنت كمان يروح من عمرك سنين كتير عشان تفهمها؟ نوفر عمر بعض، يعني وفر لعمري شكرا. يعني فايه فأزمة آخريات، يعني أزمة الأزمة اللي الإخوة بتقابلها في طريق الله. معنا شوية كتب كده يا إخواني، المصحف، مين ياخد المصحف ده ويقرأ جزء في اليوم؟ جزء في اليوم يعني حاجة مش ممكن. مصحف لونين وما شاء الله، وحاجة جميلة جدا، مش لونين يا جماعة عشان ما باش كدب بس جميل. خد يلا جزء، يلا يا إخواني، ها ياخد المصحف وجزء، ها جزء في سبيل الله، جزء صفحة في 6000 حسنة تقريبا، يعني جزء 120,000 حسنة. يعني تخيل كده تاخد لك 8 مليون حسنة كده، والله يضاعف لمن يشاء. كلكم بتختموا ولا ايه؟ خد يا شيخ محمد يلا. طب هات بقى كتب، يعني ان جايبين لكم كتب جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهات للمصحف برضو جزاك الله خير. كتاب علو الهمة للدكتور محمد اسماعيل، طبعا من الكتب اللي تربينا عليها زمان وفعلا بتثير الهمة جدا. مين ياخده ويقرأه؟ يقرأه. طب نعمل ايه؟ الشيخ ايمن، ما الشيخ ايمن رفع ايده ما اقدرش اقول لا. كمان نسخة؟ طيب مين ياخد الكتاب ويقرأه؟ طب اعمل رأيكم يا جماعة، خطاب ولا مش خطاب ولا ده مفيش حد؟ طب معلش خلاص، خطاب رفع ايده المرة دي، خطاب ما ترفعش ايدك تاني. خد يا حبيبنا، ماشي يا هات الجدية في الالتزام، من الكتب على فكرة صغيرة الحجم ولكن اللي أثرت فيها جدا زمان وأنا طالب برضو، الشيخ محمد حسين يعقوب كتيب ولكن مهم جدا وبيتكلم عن علو الهمة. مين ياخده؟ أخونا الطيب بقى رفع ايده من ساعتها، ذو التيشيرت الأسود. صفقات رابحة من الكتب اللي فرقت معانا كلنا لخالد أبو شاية، طبعا كتاب مشهور واحنا اخترناه عشان بيتكلم عن العبادات، كتاب عملي يعني بيربي جواك الالتزام العملي، بيربي جواك مش فكرة قلبي والحقوني وقلب راح وقلب جه وقلب مش لاقيه ويقعد بقى الأخ ياخدها كده بقى ايه ربنا يهديه ويتوب عليه. يعني كتاب بيربيك على ان الدين هو العمل الصالح، هتشتغل ولا مش هتشتغل، كل صفقة أرباحها ايه وخسائرها ايه، والصفقة العمل الصالح بتاعها ايه. هتقرأه؟ خد الحرب على الكسل، 10 طلقات في قلب الكسل، شيخ خالد أبو شادي. هتقرأه؟ طب طيب مين ياخد؟ معلش يا اخواني والله نفسي ادي الاخوان اللي بيرفعوا ايديهم كلهم، يعني بس يعني لن يعطي لاحد، وفي حد تاني نفسي ادي له اكتر منه بس ايه يعني يعني لازم ان شاء الله باذن الله نرضي اخواننا كلهم. مين ياخد المصحف ويقرا ربع في اليوم؟ وماله حبيبي ربع في اليوم بس تمشي، هو القضيه مش ان الورد قد ايه، القضيه انك انت عندك ورد. خد اشرح. مين ياخد المصحف ويقرا ربع في اليوم برضو؟ مفيش مشكله خالص، ها ربع في اليوم. شيخ احمد خد، ادي كابتن احمد، خد يا حبيبي. اخر مصحف بقى لازم يكون له ثمن غالي يا جماعه، ربع في اليوم برضو. خد يلا ادي له ورقه خطاب. شوكولاته الماني يا جماعه، مش الماني برضو، شوكولاته الماني لوكر بكم؟ 20 جنيه بس. مين ياخد دي ويديني نصها بعد ما تخلص؟ هتديني نصها؟ هنخمس. مين ياخد دي و صوم لحد رمضان؟ ويصوم ويصوم لحد الاثنين الجاي. يعني خلينا في الكلام اللي احنا قلناه هنا, يصوم لحد الاثنين الجاي. كريم يا رب. دي بقى شوكولاته دارك لوكر برضو 20 جنيه برضو. مالك متردد ليه؟ شكلها 19 جنيه ولا حاجه يا جماعه. مين ياخد اللوكر ديت ويصوم لحد الاثنين الجاي؟ بتحبوش شوكولاته الدارك ولا ايه؟ لا ما انت خدت, احنا عايزين حد ما خدش لحد الاثنين الجاي. طب اول واحد رفع ايده وصوت التيشيرت الاحمر. يلا حاجات بقى يا جماعه, حاجات صغننه كده يعني ايه, ياخد فلوس ويصوم اثنين وخميس الاسبوع الجاي, حاجه كده ايه سريعه سريعه يعني. هي اثنين وخميس, اثنين وخميس مين مش شايف حد؟ خد يا شعب الرحمن. هي اثنين وخميس اه صحيح, تعال خد هديه. ها وهتصلي على الرسول النهارده عليه الصلاه والسلام, هتقول عليه الصلاه والسلام. خلاص يلا خد يا بطل. اهلا اهلا اهلا, خد هديه مقابل ايه؟ ادعي لنا. يلا في اطفال هنا تاني؟ الاطفال راحوا فين يا جماعه؟ ده راجل كبير. ها مين ياخد دي ويصوم اثنين بس او خميس بس؟ اثنين بس او خميس بس. يلا مين ياخد دي ويصوم يوم الاثنين الجاي بس يا جماعه؟ الله اكبر, ان شاء الله لك وتعالى. اللهم بارك, اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا, اللهم تب علينا توبة ترضيك, اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا, اللهم ارزقنا عبادة ترضى بها عنا, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك, وجزاكم الله.